هل في نهي عن السباحه في البحر الميت؟ ما اذكر شيء، لكن من جهه انه اثر قوم غضب الله عليهم، مثل ما قال في قوم صالح: لا تدخل على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين. قوم عذبوا برمي الحجاره والبدائن بلادهم عليهم، ينبغي الا يسلك بحرهم والا يسبح فيه بالكليه، وان يبتعد منهم بالكليه اذا مرهم مرهم الانسان وهو سريع، لانهم قوم عذبوا في هذا المحل، نسال الله العافيه. وقال صلى الله عليه وسلم: في قوم صالح لا تدخل على المعذبين ان يصيبكم ما اصابهم. ينهى عن السباحه في احسن الله ولا اقرب الاظهر انه لا ينبغي يقرب ولا يسبح فيه، لان اثر قوم غضب الله عليهم وعذبوا.